أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمرهم بما يطيقون من العمل يقولون: يا رسول الله، إنا لسنا كهيئتك، إن الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالت: فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا التين متين، فأوغلوا فيه برفق. وعن أبي قتادة عن أعرابي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. وعن محجن بن الأدرع أنه كان آخذا بيد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، قال: ثم أتى حجرة امرأة من نسائه فنفض يده من يدي، قال: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسر. أحاديث أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسند الإمام أحمد يذكرها الشارح في باب الاقتصاد في الأعمال. هذا الباب فيه أحاديث كثيرة جدا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى كثيرين من أصحابه يحاولون أن يبالغوا في العبادة ليصلوا إلى فعله هو صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يطوقه ربه سبحانه ما يشاء، فيقدر النبي صلى الله عليه وسلم على أشياء لا يقدر غيره عليها، وقد أتاه الله عز وجل قوة وجعله نبيا رسولا صلوات الله وسلامه عليه، فهو الأسرة عليه الصلاة والسلام وهم يقتدون به. أما أن يفعلوا كل ما يقدر هو عليه صلى الله عليه وسلم فهذا صعب عليهم، لذلك كل ما يأمرهم به عليه الصلاة والسلام فيصعب عليهم أن يفعلوا كل ما كان يأمر به صلى الله عليه وسلم ويفعله عليه الصلاة والسلام. فكان يأمرهم بما يطيقون. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمرهم بما يطيقون من العمل يقولون: يا رسول الله، إنا لسنا كهيئتك، إن الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك. يعني أنه يتعللون بأن يفعلوا أشد مما يأمرهم به عليه الصلاة والسلام، يتعللون بأنه هو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإحنا نجي إيه جنبك، لا إحنا نعمل أكثر وأكثر عشان ربنا يغفر لنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب من ذلك عليه الصلاة والسلام، وهو أرحم بهم صلى الله عليه وسلم، وهو أولى بهم من أنفسهم، وهو أعلم بهم عليه الصلاة والسلام، فلذلك يأمرهم بما يطيقون من العبادات بالشيء الذي يطيقونه، فهم يغالون ويشددون على أنفسهم، فكان يغضب من ذلك. وخاصة إذا نهاهم عن التشدد فجادلوا في ذلك، يجادلون ويقولون: لا إحنا نفعل هذا، إحنا مش زيك، إحنا مش زيك، أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، إذا إحنا نفعل أكثر مما تأمرنا به. فكان يغضب من ذلك. غضبه صلى الله عليه وسلم ليس لكونهم يعبدون الله سبحانه، ولكن التشديد الزائد عن اللزوم لا يأتي الإنسان بخير. إذا شدد على نفسه وأرهق بدنه لا يقدر على أن يواظب على ذلك، فانقطع في النهاية وترك العمل كما قدمنا قبل ذلك. أيضا في قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لسنا كهيئتك، إن الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك، يعني كأنهم يقولون له: إن أنت إذا فعلت هذا الذي أمرتنا به فأنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، يبقى لك عذر في الترك عليه الصلاة والسلام، لكن نحن نفعل أكثر من ذلك. وهم يخطئون فيما يقولون في هذا الشيء، كأنهم نظروا إلى إن أنت تترك ممكن تترك، وهو حاش له أن يترك عليه الصلاة والسلام، كانت عبادته شديدة وكان يشدد على نفسه عليه الصلاة والسلام يتقرب لربه، ولكن هو قد خص الله عز وجل بأن يستمتع بذلك، يستمتع بذلك، جعلت قرة عينه في الصلاة، فكان يقوم في الصلاة بين يدي الله عز وجل قياما يستمتع بهذه الصلاة بين يدي الله عز وجل، حتى إن رجليه لتتورمان عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلي، فلما يكلم في ذلك يقول أفلا أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كان ربنا قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر واشكرش ربنا على هذه النعمة، يبقى قولهم إنك لسنا كهيئتك، يعني أنت من الممكن تقصر لكن إحنا لا ما نقصرش عشان أنت ربنا غفر لك وإحنا ربنا ما غفر لناش، هنا كأنهم لم يعلموا كيف كان يقوم ليله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يفعل. والناظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يراها حياة مليئة بالصعاب بالمشاق، حياة صعبة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا متفرغا مثلا جالسا في بيته للناس يأتونه من كل مكان، ده هو كان يذهب إليهم صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة عليه الصلاة والسلام، كان يخرج للجهاد، وربنا يقول في كتابه سبحانه أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، لا ينظرون إلى ما أمرهم الله عز وجل به من جهاد في سبيل. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم في كل عام مرة أو مرتين، فتنة الجهاد في سبيل الله عز وجل. يبقى في السنة كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك. غزا بنفسه عليه الصلاة والسلام حوالي 19 غزوة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا نظرنا لعدد الغزوات مع عدد السنين التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يتحصل أنه في كل عام مرة أو مرتين يخرج عليه الصلاة والسلام للجهاد في سبيل الله. يبقى جهاد بالدعوة للناس، يدعوهم صلى الله عليه وسلم، يأتون إليه فيسألونه عليه الصلاة والسلام بالليل وبالنهار، يخرج ليجاهد في سبيل الله سبحانه، هو عليه الصلاة والسلام الأسوة، فيقتدون به فيقوم الليل قياما طويلا، يصلي فيحسن الصلاة ويعلمهم كيف يصلون، يصوم عليه الصلاة والسلام فيعلمهم كيف يصومون، يعتكف ويفعل العبادات فيتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة في كل شيء. فمن نظر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أنت ممكن أنك تقصر لكن إحنا ليس من حقنا ذلك، كأنه لم يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينظر في عبادته صلى الله عليه وسلم الطويلة العظيمة. لكن هو وإن شدد على نفسه فكان يرفق بهم، هو أعانه الله عز وجل على ذلك، لكن هم من يعينهم؟ كان صلى الله عليه وسلم يواصل اليوم واليوم واليوم في رمضان أياما يواصلها لا يفطر، يجي المغرب لا يفطر ويكمل الصوم الليل ويصبح النهار صائما ويدخل اليوم التالي وهو صائم والتالت وهو صائم. فأرادوا أن يقلدوه فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا تواصلوا فأيكم واصل فإلى الليل، يبقى أنتم لستم مثلي. فيقولون إنك تواصل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يعني ربنا يعطيني قوة على ذلك، لست مثلي، ربنا بيعني على هذا الشيء. هنا له درجة عند الله عز وجل لا يبلغها إلا بذلك، فالله يعينه على ذلك حتى يصل إلى المقام العلي الذي جعله الله عز وجل له. فين هم وفين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما يصرون على ذلك يغضب صلوات الله وسلامه عليه، ليه تشقون على أنفسكم؟ يبقى أنا يعين الله سبحانه وتبارك وتعالى على الجوع وعلى العطش لكن أنتم لا تقدرون، يبقى تتعب نفسك وتتعب بدنك ولعلك تقصر في حق بيتك وحق أهلك، لا لا تفعل هذا الشيء. فكانوا يتعللون ويقولون إنا لسنا كهيئتك، أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، تقول عائشة رضي الله عنها، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام. من الأحاديث حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. هذا حديث حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه يبين النبي صلى الله عليه وسلم الدين دين عظيم، والذي يريد أن يتعلم الدين مش بين ليلة والتانية حيصبح متعلما هذا الدين كله، ولكن محتاج للترفق شيء ورا شيء، آية فآية وحديث فحديث حتى يتعلم ويصل ويعمل بهذا الشيء. والصحابة تعلموا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم أو كانوا يحفظون من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات 10 آيات، يتعلمون هذه 10 آيات ثم يعملون بها يختبرون أنفسهم في ذلك، فإذا أتقنوا دخلوا في عشر غيرها وعشر غيرها وهكذا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم. فأوغلوا فيه برفق، أوغلوا أي سيروا من الإغال السير، فسر في هذا الدين برفق على مهلك. يبقى أمر الواجبات تأتي بها جميعا، كل الواجبات تأتي بها، الكلام هنا في النوافل، النوافل التشديد على النفس فيها، فيقول لك إن واظب على نوافل أفضل ما أن تأتي بكثير منها فجأة وتتركها جميعها بعد ذلك. لا، واظب على شيء شيئا فشيئا، تدخل برفق فيها لغاية ما في النهاية تصير هذه الأشياء لك اعتدت عليها فتفعلها وأنت تستمتع بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين، أي دين صلب شديد، دين رب العالمين سبحانه. فأوغلوا فيه برفق، فأوغلوا فيه برفق، يبقى تأنى في الشيء وأتقن العمل الذي أنت فيه. إذا جاء الإنسان وقال حقوم أصلي الليل النهاردة بعشرين ركعة بثلاثين ركعة، هنا عدد الركعات كثيرة، طيب صلي ركعتين وأتقن هاتين ركعتين، إذا انتهيت صلي غيرهما ثم صلي غيرهما بحسب ما تقدر ولا تشق على نفسك. لكن إذا ألزم الإنسان نفسه حقوم هذه الليلة بمئة ركعة، يقوم يتعب يصلي ركعتين في ركعتين، الآخر لسه قدامه ركعات كثيرة طويلة، يبتدي كروت يجري شيء ورا شيء، ما أتاش بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان يقوم الليل 11 ركعة، فإذا زاد وصل إلى 13 ركعة، فإن استطعت فافعل كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، وداوم على ما داوم عليه صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان. قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. كذلك في حديث آخر لأبي قتادة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يروي عن أعرابي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير دينكم أيسر، إن خير دينكم أيسر، يعني الدين كله يسر. وليس معنى الدين يسر أن الإنسان يترك الفرائض الواجبات، كلام كله الذي نتكلم فيه هنا في النوافل، في النوافل. أما الفرائض فلا بد أن يأتي بجميعها، ما فيش حاجة اسمها إنه الدين يسر خلي الخمس صلوات في اليوم خليهم ثلاثة، اجمع الصلوات بعضها على بعض الدين يسر، لا، الجمع له وقته. إذا كنت مسافرا لك أن تجمع، إذا كنت من أهل الأعذار لك أن تجمع، القصر ليس إلا في السفر. يبقى على ذلك الإنسان يأخذ باليسر الذي هو في دين الله سبحانه تبارك وتعالى، لكن النوافل بحسب ما يطيق، لا يتعب الإنسان نفسه فيأتي بشيء شديد لا يقدر أن يواظب عليه، ويأتي بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به ويرفق بنفسه، ولم يطالب بأن يشدد على نفسه التجديد الذي يجعله يمل من العبادة. يقول إن خير دينكم أيسر، إن خير دينكم أيسر، والدين كله يسر، ولكن الإنسان هو الذي يشدد على نفسه. في حديث لمحجن ابن الأدرع بنفس هذه الصورة يقول محجن أنه كان آخذا بيد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم أتى حجرة امرأة من نسائه، قال فنفض يده من يدي، قال إن خير دينكم أيسر، إن خير دينكم أيسر، نفس المعنى. حديث لبريدة وفي رواية لأبي برزة الأسلمي، خرجت يوما لحالة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين يدي، فأخذ بيدي فانطلقنا نمشي جميعا، فإذا نحن بين أيدينا برجل يصلي يكثر الركوع والسجود، قال فإذا نحن بين أيدينا برجل يصلي يكثر الركوع والسجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتراه يرائي، أتراه يرائي، فقلت يا رسول الله، الله ورسوله أعلم، فترك يدي من يده ثم جمع بين يديه فجعل يصوبهما ويرفعهما ويقول عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلب، من يشاد هذا الدين يغلب. الحديث هنا فيه بيان أن التشديد في نوافل العبادة وليس في فرائضها، الفرائض لابد أن تأتي بها كما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهي يسر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هنا في النوافل مر النبي صلى الله عليه وسلم مع بريدة ووجد رجلا يصلي في المسجد عمال يصلي يركع ويسجد يرجع ويسجد على طول على طول ما بيبطلش. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل بريدة يقول أتراه يرائي، يعني بيصلي الصلاة دي على طول على طول راكع ساجد قايم راكع ساجد، ده بيصلي الله عز وجل ولا بيرائي بهذا العمل الذي يعمل؟ أتراه يرائي؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا، كررها 3 مرات. القصد في الشيء الوسط، التوسط في هذا الشيء، عدم المبالغة وعدم الترك، لا إفراط ولا تفريط. فقال عليكم هديا قاصدا، فالإنسان الذي يفعل هذا الشيء إنه يصلي سواء في قيام ليل أو في النهار على طول على طول على طول، إما إنه يفعل هذا الشيء في بيته إذا كان، أما أمام الناس في المسجد أو في مكان أمام الناس يا ترى هل بيفعل هذا لله عز وجل ولا بيرائي؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخوفهم من المراءة في العمل، إن احذر من الرياء. إذا أحببت أن تطيل في صلاتك فليكن هذا في بيتك، فإذا كان في المسجد وأمام الناس صلي، ولكن احذر من الرياء أن يداخلك وأنت تفعل هذا الشيء. قال فإنه من يشاد الدين يغلبه، الإنسان الذي يشادد هذا الدين يعني يتشدد فيه يغلبه الدين. وكما ذكرنا قبل ذلك هذا في نوافل العمل، إن النوافل كثيرة جدا، الذي يغالب ويريد أن يأتي بالجميع مرة واحدة يصعب عليه، ولكن شيئا فشيئا. إذا علم أن الصيام النوافل عظيم، فإذا حب كل يوم يصوم كل يوم يصوم يتعب في النهاية. قيام الليل لو حب يقوم الليل كله، بقيام الليل كله صيام النهار كله هذا صعب على الإنسان، فلا تغالب في ذلك، ولكن خذ باليسر، صم الاثنين والخميس، صم 3 أيام من كل شهر، قم من الليل ساعة، قم نصف ساعة، قم ساعتين من الليل، ولكن أن تقوم الليل كله هذا صعب. الإنسان يطلب العلم، يقول أطلب العلم كله مرة واحدة تنسى كله مرة واحدة، ولكن شيئا فشيئا لا تغالب ولا تشدد فلا تطيق في النهاية فتترك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر أنه من يشادد الدين يتشدد فيه ويغالب فيه يغلب في النهاية ولا يقدر على ذلك. قال فإنه من يشاد الدين يغلبه. حديث آخر يقول مجاهد دخلت أنا ويحيى بن جعدة على رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاة لبني عبد المطلب، فقالوا إنها تقوم الليل وتصوم النهار. كأن الأمر كسرة الأحاديث تدل على كسرة ذلك، إن كثير من الصحابة فعلوا هذا الشيء، لذلك الباب مليان أحاديث، عبد الله بن عمرو بن العاص فعل هذا الشيء، امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم فعلت ذلك، حملة بنت جحش فعلت هذا الشيء، غيرهم من الناس كما نسمع في هذه الأحاديث، كل واحد يريد أن يبالغ عشان يوصل درجة عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاف عليهم من المبالغة في ذلك إنه يتركون في النهاية فلا يفعلون. فهنا في هذه المرة وفي هذا الحديث أن مولاه بمعنى أمة وأعتقت صارت حرة لبني عبد المطلب، قالوا إنها تقوم الليل وتصوم النهار، يعني مشهورة بهذا الشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكني أنا أنام وأصلي وأصوم وأفطر، فمن اقتدى بي فهو مني عليه الصلاة والسلام، ومن رغب عن سنتي فليس مني، إن لكل عمل شرة. وقلنا كلمة شرة معناها النشاط والرغبة، من إنسان يشدد في العمل. قال وإن لكل شرة فترة، الفترة السكون الهدوء الرجوع، فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل، ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. وأحاديث كثيرة في هذا المعنى، الغرض منها أن الإنسان المسلم يأخذ من نوافل العمل بما يطيق، لا يترك، ويعلم أن هذه النوافل تكمل له فرائضه يوم القيامة، ولكن يكون الإنسان ينوي بالنافلة أن يواظب عليها. وكان أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه، فإذا عملت عملا فداوم عليه حتى تعتاد، زد بعد ذلك وزد بعد ذلك، لكن في مرة واحدة من أولها الإنسان يقعد لكل العمل ويترك عمله ويترك أكل عيشه ويترك أكل أولاده، هذا خطأ منه، ولكن خذ من هذا وخذ من هذا حتى لا تمل. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.